وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الساعة 11 من عارف بس أسئلة قليلة وأنت عارف أحضر لك إياها أنا شيخ وأنا عارف يعني من رجال 10 دقائق بس الورقة الكيد وفيك إذا 10 طيب شو رأيك إذا أنت سننت سنة لغيرك ما أدري هي حسنة ولا سيئة؟ لا إن شاء الله بس هذا ما يصدر واحد غيره. شو عرفك؟ يعني شو عرفك يا أخي؟ يا أخوان ما بعرف يعني خلاص بقرأ هنا ووضع يعني منتشر الآن في البلد فنهارك المنصوبين تتلقى في الوضع طيب سجل 10 دقائق هاي إذا